أحسن إليكم يسأل عن صبغة الشعر فيقول هل صبغة الشعر للناس كافة تجوز أو هي حلال أم غير حلال؟ جزاكم الله خيرا. يسمى لجميع كذا الشيء الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتمعوا السواد، وقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولما أحضر إليه والد الصديق أبو قحافة وقد اشتعل رأسه والفتر شيبا أمر بالتغيير وقال غيروا هذا الشيء واتمموا السواد. وهذا الأمر رجالا للنساء، فالسنة للجميع تغير الشيء بالحمرة والصفرة بالحنة ونحو ذلك لا بالسواد. أما السواد الخالص فلا يجوز أن يغير به الشيء لهذا الحديث الصحيح، ولكن قد يرجع بالسواد بالحنة والكتم يكون السرعة بين السواد والحمرة أو الحمرة الخالصة أو الصفرة. هذا هو السنة. نعم جزاكم الله خيرا.